بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. بكت القلوب على. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أقبلت تلك الليالي العظيمة، تلك الليالي التي فيها الخيرات والبركات والعتق من النيران، إنها العشر المباركة. إن من أجل الأعمال التي يفعلها العبد في هذه العشر الأخيرة من رمضان الاعتكاف، ينقطع عن الدنيا، ينقطع عن الأشغال، ينقطع عن الذنوب. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف كما تقول عائشة في المسجد في هذه العشر الأواخر من رمضان، بل إن أزواجه اعتكفنا من بعده. رحم الله الإمام الزهري، تدري ماذا يقول؟ يقول: وعجبا للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف وما تركه نبيهم صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعتكف، يلزم المسجد طوال العشر، عشر ليالي، وهو ساجد يصلي يركع يسبح يبكي يتضرع يقرأ القرآن. أسألك بربك، والله لو أتى أكبر مذنب أكبر عاصي، أنا وإياك نحن المقصرون، لو أتينا بذنوبنا بخطايانا بأوزارنا واعتكفنا في تلك الليالي، جلسنا في المسجد نبكي نتضرع نسبح، أسألك بالله هل يردك رب العزة جل جلاله؟ كيف لو نظر الله جل جلاله إليك وأنت جالس قد تركت أهلك، تركت دنياك، تركت سيارتك، تركت أموالك، تركت أبنائك، تركت كل شيء، جالس ما الذي أجلسك في المسجد؟ إنك تريد ما عند الله والدار الآخرة. كيف إذا اطلع الله عز وجل عليك في تلك الليلة، وربما صادفت ليلة أنها ليلة القدر أكثر من 83 سنة و4 أشهر، خير من 1000 شهر، وأنت معتكف، كيف يطلع الله عز وجل إليك وأنت ماكث في المسجد تبكي وتتضرع؟ هل تظن أن الله عز وجل سيردك؟ هل تظن أن الله عز وجل سوف يرفضك؟ جل جلاله هو الكريم سبحانه. أتى إلي اليوم شاب، اليوم بعد صلاة الفجر، وهو حديث عهد بالتوبة، تدري ماذا يقول؟ يقول: هل في المسجد، هل في الجامع عندكم اعتكاف؟ والله وأود الاعتكاف، أخشى أن لا أدرك، يقول، رمضان القادم. يقول: والله ربما يراني الله عز وجل وأنا معتكف منقطع، وهو حديث عهد بالتوبة، لم يتب إلا قبل أشهر معدودة، 2 أو 3 أشهر منذ أن استقام. يقول: والله أخشى أن لا أدرك رمضان القادم، وأنا ما اعتكفت في السنوات التي مضت، السنوات التي مضت كنت في غفلة وإعراض، أريد أن أعتكف في المسجد. هؤلاء الذين عرفوا قدر الله، هؤلاء الذين يرجون رحمة الله، فإن نصيحة لي ولك، نصيحة لي ولك، أن نبادر، أن لا نترك هذا الاعتكاف، ولو أن نعتكف ليلة أو ليلتين، عل الله أن ينظر إلينا بعين العطف والرحمة فيعتق رقابنا من النار. وأبشرك بأن نبيك صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفي فيه لم يعتكف 10 ليالي، بل 20 ليلة، كل ذلك يرجو ما عند الله والدار الآخرة. هنيئا لك والله يوم أن يكتب لك ربما آخر رمضان تدركه وقد مكثت في المسجد 10 أو 5 أو 6 ليالي، تتضرع وتنطرح وتبكي وتدعو الله جل جلاله فيكتبك من العتقاء من النار، من المرحومين، جعل الله وإياك من المرحومين العتقاء من النار. ولا وأسأله جل وعلا أن لا يجعلنا من المحرومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا.